بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم اسمعوا هذا الخبر. والنبي سويا على أنفسنا، ذكر صاحب الدرر الكاملة في المجلد الثالث الصفحة 202 للتأكيد أن جماعة من كبار النصارى ذهبوا لحبس أمير مغولي قد تنصر، فأخذ أحد دعاة النصارى يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كلب صيد مربوط، فزمجر الكلب بشدة ووثب على الصليبي فخلصوه منه بالصعوبة. فقال رجل منهم: هذا لكلامك في محمد. فقال الصليبي: كلا، بل هذا الكلب عزيز له، رآني أشير فظن أني أريد أن أضربه. ثم عاد لسب النبي صلى الله عليه وسلم بوقاحة أشد مما كان. عندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع جوفه، ووثب الكلب بعد أن قطع رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع جوفه في الحاسم، فمات من كوره، فأسلم نحو 40,000 من الكفر. غارت وغضبت الكلاب، فأين غيرت؟ اشتاقت لك الجمادات والأشجار يا حبيب الله، أين أشواقنا؟ قال الحسن البصري رحمه الله: إذا سمعت حديث بكاء جذع النخلة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: يا معشر المسلمين، الجماد والجذع يحن إلى رسول الله، الجماد والجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تحنون أنتم إلى ذكره؟ كان صلى الله عليه وسلم دائما يقول لأصحابه: اشتغلوا لإخواني، فيقولون: ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، أما إخواني فهم الذين آمنوا بي وصدقوا بي واتبعوني ولم يروني. فماذا عسانا أن نقول له إذا ورد الناس حوله وقال لنا: استهزؤوا بي وشتموني وآذوني، فماذا فعلتم دفاعا عني وعن أرضي؟